بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله وباسمي المبتدئ رب الآخرة والأولى، لا غاية له ولا منتهى، رب الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله عظيم الآلاء، دائم النعماء، قاهر الأعداء، عاطف برزقه، معروف بلطفه، عادل في حكمه، عالم في ملكه، الرحمن الرحيم، رحيم الرحماء، عالم العلماء، صاحب الأنبياء، غفور الغفراء، قادر على ما يشاء. سبحان الله الملك الواحد الحميد، ذي العرش المجيد الفعال لما يريد، رب الأرباب ومسبب الأسباب وسابق الأسباق ورازق الأرزاق وخالق الأخلاق، قادر على ما يشاء، مقدر المقدور، وقاهر القاهرين، وعادل في يوم النشور، إله الآلهة يوم الواقعة، رحيم غفور، حليم شكور. الحمد لله الرب العظيم، والحمد لله الملك الرحيم، الأول القديم، خالق العرش والسماوات والأرضين، وهو السميع العليم، قابل التوبة، شكور حليم، العزيز الرحيم، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الدائم القائم، رازق الوحوش والبهائم، صاحب العطايا ومانع البلايا، يشفي السقيم ويغفر للخاطئين، ويعفو عن النادمين، ويحب الصالحين، ويأوي الهاربين، ويستر على المذنبين، ويؤمن الخائفين، سبحانك لا إله إلا أنت الكريم المعبود في كل مكان تغفر الخطايا وتستر العيوب شكور حليم عالم بالحدود منبت الزروع والأشجار خالق الحبوب صاحب الجبروت غني عن الخلق قاسم الأرزاق علام الغيوب أنت الذي ليس كمثلك شيء وأنت على كل شيء شهيد أنت الذي تعفو عن العاصي بعد أن يغرق في الذنوب أنت الذي كل شيء خلقته ينصرف إليك بالمنسوب اغفر لي خطيئتي كما قلت أدعوني أستجب لكم وأنت بوعدك صدوق نجني من الهموم والغموم والكروب أنت غياث كل مكروب وأنت الذي قلت لا تقنطوا من رحمتي وأنت بقولك ليس بكذوب احفظني من آفات الدنيا والآخرة وهول يوم اللحود ولا تفضحني سيدي على رؤوس الخلائق في اليوم الموعود الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا ضد له ولا ند له ولا صاحبة له ولا والد له ولا ولد له ولا حد له ولا حدود له ولا مثال له ولا كفؤ له ولا وزير له ولا شريك له في ملكه أسألك يا الله يا الله يا الله يا عزيز يا عزيز يا عزيز أن تريني في منامي ما رجوت منك وأن تكرمني بمغفرتي خطيئتي إنك على ما تشاء قدير يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حنان يا منان يا سبحان يا غفران يا برهان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام أشهد أن كل معبود من عرشك إلى قرار أرضك باطل غير وجهك الكريم المعبود. وآمنت بك واستعنت بك بحق لا إله إلا أنت، أغثني يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.